بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إن الوضع قسم إلى أربعة أقسام. الأول هو الوضع العام والموضوع له العام، الثاني هو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والثالث هو الوضع العام والموضوع له الخاص، والرابع هو الوضع الخاص والموضوع له العام. هاي أربعة. وقبل أن أتكلم في هذه الأقسام قليلا، أحب أن ألفت نظركم إلى أنه ليس المقصود من الخاص حينما نقول الموضوع له خاص، أي كلمة خاص في قولنا الموضوع له الخاص، ماذا يقصد من هذا الخاص؟ كلمة خاص قد تفسر كلمة الخاص بالجزء، زيد وعم يتصور الإنسان ويوضع اللفظ للخاص، يعني ماذا؟ لأفراده الجزئية، وهي زيد وعم قد يفسر هذا، ولكن هذا تفسير خاطئ، بل فإن المراد من الخاص، المراد هو أفراد المعنى المتصور. ولربما أفراد المعنى المتصور تكون، ولربما أفراد المعنى المتصور تكون كلية وليس جزء. مثل ما أن نتصور معنى الحيوان، هذا كمثال غير مطابق للواقع، نتصور معنى الحيوان ونضع لفظ الحيوان لأفراده، أي لأفراد الحيوان. وما هي أفراده؟ الإنسان، الفرس، القطة، البقرة وغيرها. ومن الواضح هذه الأفراد معاني كلية وليست هي معاني ماذا؟ جزئية. ولكن مع ذلك، مع أنها كلية، يقال الموضوع له ماذا؟ هذا كان شيء جانب ربط ألفت نظر موت ما مربوط فيها، بس في واحد لطيف يلفت ماذا إليه؟ أن المقصود من القاص أكرر ليس ما قد ينتبه إليه الذهن، يعني المقصود من القاص يعني جزء، معنى الموضوع له جزء حقيقي، بل لا تنتبه، بل المقصود من القاص يعني اللفظ يوضع لأفراد ذلك المعنى المقصود، ولربما الأفراد ماذا تكون كلية على الحقيقة على أصل الموضوع. هذا فرشي جانبك. قلنا بأن أقسام الوضع كان أربع، المعروف بينهم بين الأصوليين أن الأقسام الثلاثة الأول ممكن، وإنما وقع الكلام في القسم الرابع، هل هو ممكن أو مستحيل؟ أو هو مستحيل؟ المعروف أنه غير ممكن، مستحيل. الرابع مستحيل. فالثالث ممكن، يعني الوضع العام موضوع له خاص. لكن الرابع الذي هو عكس الثالث يعني الوضع الخاص والموضوع له العام، هذا غير ممكن. هذا هو المعروف والمشهود بين الفصول. وذكروا في وجه الفرق بين الثالث وبين الرابع، ذكروا هذا الوجه. قالوا ان الثالث ممكن، اي شنو؟ الوضع العام والموضوع له خاص، يعني بان يتصور الانسان مثلا هذا مثال كمثال وانسان غير مطابق الواقع، ويوضع اللفظ لافراده. قالوا هذا ممكن. لماذا؟ لان العام يصلح ان يكون وجها، لان العام يصلح ان يكون وجها للخاص لافراده. فمن تصور معنى الانسان فقد تصور بالإجمال أفراد الإنسان، لا أقول تفصيلا بل إجمالا تصوره. وإذا تصورت الأفراد ولو إجمالا صح وجاز وضع اللفظ لها، فإن وضع اللفظ وإن احتاج إلى تصور معنى الموضوع له، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك المعنى الموضوع له متصورا تفصيلا، بل يكفي أن يكون متصورا ولو إجمالا. إذن أكرر هذا القسم الثالث. قالوا ممكن. لماذا؟ لأن من تصور العام الإنسان فقد تصور الأفراد تصورا إجماليا، إذ العام وجه للأفراد، وجه حاكي عنه، لكن حكاية ماذا؟ إجمالية وليست حكاية تفصيلية. هذا بالنسبة للثالث، قالوا ممكن لهذا. وأما الرابع قالوا هو غير ممكن، يعني الوضع الخاص والموضوع له العام. لماذا؟ لأن الخاص ليس وجها للعام، فمن تصور الإنسان لا يتصور ماذا ولو إجمالا لا يتصور ولو بنحو الإجمال ماذا لا يتصور العام فإن العام لا يحكي عن فإن الخاص لا يحكي عن العام لا لا هذا يؤخذ ككناية ماذا سيؤخذ كناية او يؤخذ كذا من باب كناية بغداد يعني المقصود هو هذا المقصود مو تصورنا لبغداد هو اوجب تصور ماذا لا ما نصور نشوف شو بعد قليل انتظروا هنين انتظروا هنين فالقسم الرابع قالوا غير ممكن لأنه الخاص لا يكون وجها للعام بخلاف العام فإنه وجه علم يحكي عن الخاص ولأجل هذا أمكن الثالث ولم يمكن الثاني الرابع أمكن الثالث ولم يمكن الرابع لماذا تكرار ما عندي مطلب عام لماذا أمكن الثالث ولم يمكن الرابع قالوا لأن في الرابع نتصور في الثالث في الثالث نتصور المعنى العام هو الإنسان ونضع اللفظ لأفراده فواضح هذا ممكن فإن من تصور الإنسان قد تصور ماذا الأفراد أشبه شيء بالمرآة الذي تأخذ صورة علما فيها صورة جميع الأفراد إذا مرآة موجودة تأخذ صورتنا كنا أو صورة إيش تصور بعيدة صورة الذي يأخذ بالكاميرا من نظر إلى الصورة فقد نظر ماذا؟ إلى كل فرد لكن إجمالا تفصيلا قد لا يتوجه إليه فالعام يحكي عن الأفراد أما الفرد لا يحكي إلا عن نفسه من نظر إلى صورة هذا الفرد صورة هذا الفرد لا تحكي إلا عن هذا الفرد ولا تحكي عن ما هو أوسع منه هكذا قال ولكن هناك من خالف وقال بأن الرابع أيضا ممكن كالثالث ولعل أول من عرف بهذه المخالفة يعني أن الرابع ممكن هو صاحب ماذا بدايع أفكار يعني مرزا حبيب الله الرشدي الجيلاني المعاصر للشيخ الآخر تلميذ الشيخ الأنصاري والذي ينقل عنا الآخم كثيرا ماذا في الكفاية انه هم يبين ماذا في هذا الموضع في الكفاية هو ماذا يلمح إليه انه قال به وإذا لا يأتي باسمه على أي حال اول من عرف بذلك هو ماذا الجيلان الشيخ الجيلان الرشدي مرزا حبيب وفي هذه الأزمنة الأخيرة ذهب إلى إمكان هذا القسم الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائر قدس الله روحه الشريف في دراره يصرح ويثبت أن هذا القسم ممكن بل ولربما يظهر الميل إلى ذلك إلى إمكان هذا القسم لعله يظهر الميل من السيد الخميني قدس سره في تهذيب الأصول ونحن نذكر الآن الكلمات التي ترتبط بالقسم الثالث والرابع كما يرتبط بالقسم الثالث والرابع نذكره في النقاط التالية اولا رقم واحد ذكر في تهذيب الاصول بان القسم الثالث والرابع هما متلازمان امكانا واستحالة، يعني اما ان نقول كلاهما ممكن واما ان نقول كلاهما مستحيل، ولا معنى لان نفكك ونقول الثالث ممكن بينما الرابع ماذا غير ممكن، هذا التفكيك لا معنى له. والوجه في ذلك هو أن كل عنوان من العناوين لا يمكن أن يحكي إلا عن نفسه، ولا يمكن أن يحكي عن غيره. فمثلا مفهوم زر يحكي عن نفسه فقط، يحكي عن ذاته، عن مفهوم زر، عن معنى، وليست له قابلية لأن يحكي عن عمرو، عن مفهوم عمل، هذا ليس دواب الطابق. لماذا؟ لأن هذا مفهوم مباين لذا، ولا معنى لأن يحصل مباين عن مباين. وهكذا لا يمكن أن يحكي مفهوم زيد عن مفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان لو خذناه كمفهوم هاي التفتوا إلى هذا الشيء، كمفهوم أكرر كمفهوم هو مباين لنا، كمفهوم مباين لنا لمفهوم زيد، مفهوم زيد وغير مفهومة ولا أشكال غير هذا، هذاني مفهومات بالذات ليس واحد عن الآخر، فمفهوم واحد مغاير الآخر، فإذا واحد مغاير الآخر فإذا لا يمكن أن يحكي ماذا مفهوم زيد عن مفهوم الإنسان، يعني الخاص لا يمكن أن يحكي عنه. وهكذا العكس، مفهوم الإنسان لا يمكن أن يحكي عنه فمفهوم ما يحكي إلا عنه إلا عن نفسه، ولا يمكن أن يحكي عن الفرد مغاير، وهكذا ما يمكن أن يحكي عنه. المهم هذا أنا أريده، المهم هذا أريده، لكن توقع وتوجيه الآية، لا يمكن أن يحكي عن أفراد عن ذيل وعام، فإن مفهوم الإنسان هو الإنسان وليس مفهوم الإنسان هو زيد وعمرو، فإن زيد وعمرو بك مفاهيم أخرى غير مفهوم الإنسان. إذن كل مفهوم يا إخوان، وهذا شيء صحيح، هذا شيء مقبول، هذا عند الجميع، هذا بلي، لكنه ماذا بلي بالمطابقة لا يحكي ماذا الشيء ماذا إلا عنه إلا عن نفسه، مضافا الى ان هذا الذي تتفضلون به هذه الحكائيه ليس في عالم المفهوم، هذا الذي تتفضلون به هذه الدلاله على اللوازم وكذا مو في عالم المفهوم. لو نظرنا الى المفهوم كمفهوم لا يحكي ماذا الا عن كمفهوم، لو نظرنا به لا يحكي ماذا الا دليل عن نفسه. أجل هنا شيء، وهو أنه لرب مفهوم تصوره يستلزم لهذا الفحص سبب للانتقال إلى تصور مفهوم ثاني. لهذا يصلح نظير أن الإنسان يسمع قصة أو ينتقل بذهن علما إلى قصتان من باب تداعي المعان، هذا ممكن. لكن هذا ليس معنى أن القصة الأولى موضوع علما للقصة الثانية، هي حكت عن القصة الثانية، لا، القصة الأولى لم تحكي إلا عنه عن نفسه ولم تحكي عن القصة الثانية، وإنما من باب تداعي المعاني صار تصور القصة الأولى سبب لتصور القصة الثانية. هذا بري شؤمه. فالخلاصة الآن ماذا عرفنا لحد الآن؟ لأن كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه، مفهوم زيد لا يحكي إلا عن زيد ولا يحكي عن الإنسان، وهكذا مفهوم الإنسان يحكي عنه، عن مفهوم الإنسان لا يحكي عن الأفكار. فكيف أنتم أيها المشهور قلتم مفهوم الإنسان يمكن أن يحكي عنه عن أفراد، فلذلك أمكن عندهم ماذا قسم الثالث، بينما المفهوم الخاص ما يمكن أن يحكي عنه عن العام، ولذا لم يمكن عندهم القسم الرابع. صاحب هذا الاعتراف يقول هذه التفرقة غير صحيحة، إذ كما أن مفهوم زيد ما يحكي عن الإنسان فقط يحكي عن نفسه، فذلك مفهوم الإنسان ما يحكي إلا عن نفسه ما يحكي عن نفسه. إذن هذه التفرقة لا وجه لها. ثم قال قدس سره، ثم أضاف قائلا قدس سره هذا السر. إذا أردنا أن نضع لفظ بمعنى فمرة نقول ذلك المعنى لا بد وأن نتصوره بواسطة ما يحكي عنه، فأولا لا بد من وجود معنى يحكي عن هذا المعنى الموضوع له، وبعد أن نتصوره بواسطة هذا الحاكي نضع اللفظ لذلك المعنى المحكي الموضوع له. فمرة نقول هذا يعني يلزم المعنى الموضوع له أن نتصوره بواسطة الحاكي ما يحكي، ومرة نقول لا يلزم أن نتصوره بواسطة الحال، بل يكفي أن نتصوره ولو بسبب. تصور معنى آخر بأن يكون تصور المعنى الآخر من باب تداعي المعاني يكون سبب علما، من باب تداعي المعاني لتصور معنى ثاني. فإذا بنينا على الأول يعني الوضع لمعنى يحتاج علما، إلى أن نتصور المعنى بواسطة ما يحكي عنه. فيلزم كل القسمين الثالث والرابع مستحيل. ليش كل القسمين يلزم مستحيل؟ لأن كما أن الخاص لا يمكن أن يحكي عن العام، كذلك العام لا يمكن أن يحكي عن الخاص. وإن بنينا على الثاني، يعني على الثاني شنو؟ يعني يكفي أن نتصور المعنى ولو بواسطة معنى آخر، لكن من باب تداعي المعاني. فيلزم كل القسمين الثالث والرابع كلاهما ممكن. لماذا؟ لأن كما أن العام أحيانا تصور يصير سبب علما، أن نتصور الخاص لكن من باب تداعي المعاني، من باب أن نتصور قصة يصير سبب يصير قصة ثانية، عن باب الحكائي باب تداعي. كما أن العام قد يصير سبب من باب تداعي المعاني لتصور الخاص، تصور الشمس تصور تصور الأفراد، كذلك لربما أحيانا تصور الخاص يصير سبب أن نتصور ماذا؟ العام. إذا هذا المقدار يكفي حينئذ ينزل كل القسمين. فإذا التفرقة لا وجه لها، انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر مرة ثانية ما أفاده حتى أعلم، حاصل ما أفاده قدس سره في تهذيب الأصول هكذا قال. قال لا وجه للتفرقة بين الثالث والرابع، بل كلا القسمين هما متلازمان في الإمكان وفي الاستحالة. يعني إما أن نقول بأن كلا القسمين ممكن، وإما أن نقول بأن كلا القسمين مستحيل. والوجه في ذلك هو أن كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه، إذ لو لاحظناه كمفهوم يباين مفاهيم الأخرى، فما دام يباينها كيف يحكي عنها؟ وحينئذ كما ان مفهوم الخاص مفهوم زيد ما يحكي الا عن زيد، كذلك مفهوم العام ما يمكن ان يحكي الا عن العام، ما يمكن ان يحكي عن العام. كحكاية قد يصير سبب لان ننتقل ماذا؟ الى تصور الافراد، لكن من باب تصور قصه يوجد تصور قصه ثانيه، من باب تداعي المعاني هذا، لا أن هذه القصة حكت عن شيء، بل ماذا؟ من باب تداعي المعارف أرضه الانتقاد. فإذا كما أن الخاص ما يمكن أن يحكي إلا عن نفسه، فذلك عم يمكن أن يحكي إلا عن نفسه. ثم أفاد قدس الشيء بعد ذلك قال في باب الوضع في القسم الثالث والرابع، إذا بنينا على أن الموضوع له لابد من تصوره بواسطة ما يحكي عنه، يعني لابد من حدود المعنى يحكي عن المعنى الموضوع له، فكل قسم يجب أن يكون مستحيل إذ لا يوجد حاكي عن المعنى الموضوع له. فكما أن الخاص ما يمكن يحكي عن العام، كذلك العام ما يمكن أن يحكي عن الخاص، فبنينا في كل شيء مستحيل. وإذا بنينا أنه لا يلزم في المعنى الموضوع له أن نتصوره بواسطة ما يحكي عنه، بل يكفي ماذا؟ أن نتصوره ولو بواسطة ماذا؟ تصور معنى آخر من باب تداعي المعاني، أحد التصورين تصور الشيء الآخر. كما أن العام تصوره قد يكون سبب لتصور الأفراد من دون أن يحكي عنه، يعني هو تداعي نفسي ما يحكي إلا عن نفسه، لكن قد يكون سبب لتصوره، كذلك الخاص يمكن أن يصير سبب لتصور ماذا؟ العام. فكل القسمين يلزم ان يكون موجود، بل الخاص ما يحكي عن العام، لكن تصور تصور عام قد يصير. انسان اذا تصور زيت قدمنا ينتقل احيانا ما تداعي المعاني الى تصور ماذا؟ حيوان ذهبي، لكن انا بتدعي معاه مو باب الحكايه. فاذا كان هذا يكفي انت تصير القسمين ماذا ممكن، واذا هذا ما يكفي انت تصير القسمين مستحيل. هكذا اتعاطف في قصته ويا بالحق. أن العنوان العام ينقسم إلى قسمين، فمرة يكون العنوان العام غير قادم للحكاية عن الأفراد، وهذا كما هو الحال في مثل عنوان إنسان، حيوان، شجر، قلم، كتاب، دفتر، كل أسماء الأجناس. ليش أطول لك أنا السبب؟ بما في ذلك السكر والشاي والحليب والنبات، كل أسماء الأسماء. هذه العناوين ما تحكي إلا عن نفسها، كلمة سكر ما تحكي إلا عنه، عن جنس السكر، ولا تحكي ماذا عن الأفراد، عن هذا السكر وعنه، لأن مفاد جنس السكر طبيعي السكر فما تحكي إلا عنه. وهكذا مفهوم إنسان ما يحكي إلا عن نفسه، عن الأفراد ما يحكي. كلمة حيوان ما يحكي إلا ماذا؟ عن جنس الحيوان، ما يحكي عن الأفراد. وهكذا كل أسماء الأجناس من هذا. القسم الثاني أن يكون العنوان العام حاكيا عن نفسه، ولكن نفترض نفسه ليس هو الجنس والطبيعة، بل نفسه هو الأفراد. هذا في الشكل الجديد بقى. هو نفسه مفهوم نفسه هو الأفراد، ويحكي عن نفسه ونفسه هي الأفراد ويحكي عنه. مثل هذا الأمر، كل فرد من الإنسان أو كل شخص من الإنسان، كل فرد من السكر، كل شخص من السكر، كل فرد من النبات، كل شخص من النبات. هذا عنوان كل فرد، هو نفس مفهومه ومعناه ونفسه هو شنو معناه. لا هو معناه كل فرد من إذا جاء عنوان كل فرد من الإنسان هو نفس معناه شنو؟ لا نفس معناه، نفس معناه هو ماذا؟ هو الأفراد، هو يلعب الأفراد، ومعناه ماذا؟ الأفراد يعني كل فرد من ال... وهذا نفس معنى، هو نفس معنى مؤمن إيه، يعني هو إيه المصابيح، بس هو معنى المصابيح مو أنه معنى ماذا؟ شيء آخر غير المصابيح. هو أصلا ناظر إلى المصابيح، مستطن النظر علما إلى المصابيح. دخل كلمة إنسان واحد لو خدمه كلمة إنسان ما تستطن النظر علما إلى المصادر، تستطن النظر علما إلى جنس الإنسان، إلى طبيعية الإنسان. أما لما نقول كل فرد من الإنسان، رجعوا جارة السؤال، كل فرد من الإنسان يعني شنو معناه؟ يعني هذا وهذا وهذا وهذا، ما تعرف عن معنى. فالأفراد هي ملحوظة، هي ما بتسمعنا هذا المفهوم. إذن نعرف أن العنوان العام على قسمه، فقسم يكون معنى العنوان العام الطبيعي والجنس بلا أن تكون الأفراد ملحوظة، وقسم يكون معنى العنوان ناظرا الى الافراد، بحيث النظر الى الافراد تكون نفس معنى، يكون نفس معنى مسترقا فيه، لا انه ماذا له معنى اخر غير النظر الى الافراد. ووجدان قاضي واستراجع وجدان تفرق بين انسان وبين كل فرد من الانسان. وانا اعتقد انسان اشوفه ينظر علما الى طبيعي الانسان، اما كل فرد من الانسان لما اقوله النظر علما متوجه الى الانسان. فاذا اتضح ذلك حينئذ نقول في دفع هذا الاشكال الذي ذكر في تهذيب الاصول هكذا نقول: لو كان المقصود حينما قالوا العام يحكي عن افراده، اذا كان مقصودهم من العنوان العام الشكل الاول، يعني العنوان الذي يكون من قبل الشكل الاول، يعني انسان وحيوان، ما اورد في الاشكال يكون تاما، لانه مفهوم انسان ما يحكي الا عنه، عن نفس الانسان ما يحكي عنه. لكن نحن نقول مقصودهم ماذا؟ العنوان الثاني بشكله الثاني، حينما قالوا بأن العام مرآة أفراده مقصودهم، وهذه المسألة التي تلتفت إليها يا إخوان، حينما قالوا العنوان يحكي عن أفراده مقصود ماذا؟ مثل عنوان كل فرد كل شخص، هذا يقولون يحكي عن أفراده، يعني الواضع يتصور ماذا؟ معنى هذا المعنى يتصوره كل فرد من الإنسان، ويضع لفظ الإنسان له أفراد، الأفراد كصورة به، هذا مقصوده. إذا هذا مقصوده حينئذ فإذا اتضح ماذا؟ اتضح أن مقصود من حينما قالوا عنوان العام يحكي عن الأفراد، المقصود هذا العنوان بشكله الثاني. فإذا كان هذا المقصود حينئذ ما يرد الإشكال، إنما يرد إشكال السيد الخميني قدس سره، لو فرض أن مقصود ماذا من العنوان ماذا؟ هو القسم الأول بشكله الأول. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية مختصرة هاي هذه الشيء. جميل. كلام العلماء علماء شيء. الكلام. هذا ما يصير خوف شيء يسمونه. إذا هذا افترضت على أنه لو كان مقصودهم هذا يصير ممكن. وفكر العلماء خلنا نتركهم. أنا شغل بالعلماء. بس اقول هذا اذا انا اجي اقول على انه عنوان العام مقصودي منه هذا، فالقسم الرابع الثالث يصير ممكن ولا لا؟ يصير ممكن. قلت هذا وخلاص، انا اريد افرق لك بين القسم الثالث والقسم الرابع. ليكن انت مقصود العلماء ما انا شغل بيه، ما انا شغل بيه، شنو شغل بالعلماء؟ بس احنا نريد نثبت قدس سره على ان القسم الثالث يمكن ان يقال بامكانه دون القسم الرابع، فإن العنوان العام إذا كان من قديم كل فرد يمكن أن يحكي عن الأفراد، أما ما بعدنا ماذا عنوان خاص يمكن أن يحكي ماذا عن العام. الكلمة الثانية يا أخي العزيز، الكلمة الثانية يا أخي العزيز، بل ذكر في الدرر، درر الفوائد الشيخ القائم، قال لماذا القسم الثالث قلتم هو ممكن؟ وبتعبير ثاني، لماذا قلتم العام حاكي عن الأفراد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ قل معي لماذا؟ الجواب: إن العام كان حاكيا عن الأفراد لأن العام في عالم الخارج متحد اليمن مع هذا اتحاد العام مع الأبراد خارجا، الإنسان خارج المتحد مع زيد وحام، هذا الاتحاد قد صار سبب لأن العام يحتاج فنفسها لأن أنت موجودة وين بعد السهام الشريكة الليلة في القسم الرابع. يعني نقول في القسم الرابع القاف يمكن أن يحكي عن العام، ليش؟ لأنه أيضا متحد. القاف مع العام خارجان، كما أن العام متحد مع القاف خارجان، ولذا صار العام حاكيا عن الأفراد، كذلك القاف متحد مع العام خارجه، فيمكن أن يحكي القاف عن العام، لأن اتحاد طرفين، لا العام فقط متحد مع القاف، والقاف متحد مع العام أيضا. هذا ما أفاده ويرده جواب الطبق له. من خلال ما طبق الطبق له نقول إن العام يحكي عن القاف لا باعتبار لا باعتبار شنو انه متحد معه، بل باعتبار ماذا؟ ان عنوان العام احيانا هو يغتبط من النظر الى الافراد. دولت الايرانية خابيدة توش يستبطن هو لما عنوان كل فرد من الإنسان يستبطن النظر علما إلى الأفراد على تعبير قابيدة توش، وهذا الشيء ما نفهمه. فالحكاية صارت من هذا النحن أنه هو في ذاته في نفسه هو نابر إلى الأفراد، أنا باب الاتحاد حتى يرد ما ذكره قديس سره والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.